وفاكهة كثيرة كثيرة الأجناس لا مقطوعة لا تنقطع في وقت ولا ممنوعة لا تمنع عن متناولها بوجه، وفرش مرفوعة رفيعة القدر أو منضبة مرتفعة، وقيل الفرش النساء، وارتفاعها أنها على الأرائك، ويدل عليه قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، أي ابتدأناهن ابتداء جديدا من غير ولادة إبداء أو إعادة. وفي الحديث هن اللواتي قبضن في الدنيا أو في دار الدنيا عجائز شمطاء رمصا جعلهن الله بعد الكبر أترابا على ميلاد واحد، كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا. متحببات إلى أزواجهن جمع عروب، وسكن رأه حمزة وأبو بكر عربا. وروي عن نافع وعاصم مثله أترابا، فإن كلهن بنات ثلاث وثلاثين، وكفى أزواجهن لأصحاب اليمين متعلق بأنشأنا أو جعلنا أو صفة لأبكار أو خبر لمحذوف مثلهن يعني أبكار، أو لقوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وهي على الوجوه الأول خبر محذوف، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في حر أو في حر نار ينفذ في المسام، وحميم وماء متناه في الحرارة، وظل من يحموم من دخان أسود يفعول من الحمامة، لا بارد كسائر الظل ولا كريم ولا نافع نفى بذلك ما أوهم الظل من الاسترواح، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين منهمكين في الشهوات، وكانوا يصرون على الحنث العظيم الذنب العظيم يعني الشرك. ومنه بلغ الغلام الحنث أي الحلم ووقت المؤاخذة بالذنب، وحنف في يمينه خلاف بر فيها، وتحنف إذا تأثر، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، كررت الهمزة للدلالة على إنكار البعث مطلقا، وخصوصا في هذا الوقت كما دخلت العاطفة في قوله أو آباؤنا الأولون للدلالة على أن ذلك أشد إنكارا في حقهم لتقادم زمانهم، وللفصل بها حسن العطف على المستكن في لمبعوثون. وقرأ نافع وابن عامر أو بالسكون أو آباؤنا الأولون، وقد سبق مثله. والعامل في الظرف ما دل عليه مبعوثون لا هو للفصل بأن والهمزة. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون، وقرئ لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم إلى ما وقت به الدنيا وحد من يوم معين عند الله معلوم له. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون أي بالبعث والخطاب لأهل مكة وأضرابهم لآكلون من شجر من زقوم من الأولى للابتداء والثانية للبيان فمالئون منها البطون من شدة الجوع فشاربون عليه من الحميم بغلبة العطش وتأنيث الضمير في منها وتذكيره في عليه على معنى الشجر ولفظه وقرئ من شجرة فيكون التذكير للزقوم فإنه تفسيرها فشاربون شرب الهيم أي الإبل التي بها الهيام وهو داء يشبه الاستسقاء جمع أهيم وهيماء قال ذو الرمة فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صباها ولا يقضي عليها هيامها وقيل الرماد على أنه جمع هام بالفتح وهو الرمل الذي لا يتماسك جمع على هيم كسحب ثم خفف وفعل به ما فعل بجمع أبيض وكل من المعطوف والمعطوف عليه أخص من الآخر من وجه فلا اتحاد وقرأ نافع وحمزة وعاصم شرب بضم الشين هذا نزلهم يوم الدين يوم الجزاء فما ظنك بما يكون لهم بعدما استقروا في الجحيم وفيه تهكم كما في قوله فبشرهم بعذاب أليم لأن النزل ما يعد للنازل تكريمة له وقرئ نزلهم بالتخفيف نحن خلقناكم فلولا تصدقون بالخلق متيقنين محققين للتصديق بالأعمال الدالة عليه أو بالبعث فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة أفرأيتم ما تمنون أي ما تقذفونه في الأرحام من النطف وقرئ بفتح التاء تمنون من من النطفة بمعنى أمناها أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه تجعلونه بشرا سويا أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت قسمناه عليكم وأقتنا موت كل بوقت معين وقرأ ابن كثير بتخفيف الدال نحن قدرنا وما نحن بمسبوقين لا يسبقنا أحد فيهرب من الموت أو بغير وقته أو لا يغلبنا أحد من سبقته على كذا إذا غلبته عليه على أن نبدل أمثالكم على الأول حال أو علة لقدرنا وعلى بمعنى اللام وما نحن بمسبوقين اعتراض، وعلى الثاني صلة، والمعنى على أن نبدل منكم أشباهكم فنخلق بدلكم، أو نبدل صفاتكم على أن أمثالكم جمع مثل، وننشئكم فيما لا تعلمون، في خلق أو صفات لا تعلمونها. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أن من قدر عليها قدر على النشأة الأخرى، فإنها أقل صنعا لحصول المواد وتخصيص الأجزاء وسبق المثال، وفيه دليل على صحة القياس. ثم قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة مع قول الله تبارك وتعالى، وهو يذكر لنا أصحاب الجنان، أصحاب اليمين الموفقين في يوم الآخرة، وما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. فقال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الذين كرمهم الله عز وجل عندما تطايرت تلك الصحف من خزانة تحت العرش، فأخذ بعضهم كتابه بيمينه والآخر كتابه بشماله أو من وراء ظهره، والحديث عمن وفقهم الله عز وجل للإيمان وللطاعة فعملوا بذلك ووحدوا الله عز وجل ونجحوا في اختبارهم وابتلائهم في هذه الحياة الدنيا. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأصحاب اليمين هنا ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوب، إن الأشجار التي تحيط بهم لا شوك لها، بأن الله سبحانه وتعالى أعدها فقط للتنعيم، بذلك كأنك ترى الأشجار خضراء لا يوجد فيها أي شيء يؤذي على الإطلاق، مثنية من كثرة الحمد الذي فيها، من كثرة المنظر الطيب المبارك. الله عز وجل قال فيها وعدد بعض ما فيها: في سدر مخضوض وطلح منضود. والطلح هو شجر الموز. أما قوله أم غيلان، فإن الجن عندما يأتون إلى المكان الذي ربما يستترون فيه ويجلسون كأنهم يتحلقون حول أمهم، فسميت تلك الشجرة بأم غيلان وطلح منضود. نعم، وهذه الأشجار التي لها أنوار، نعم، ينتفع بها كل من أتى إليها، والله سبحانه وتعالى إنما أكرم بها، فهي طيبة الرائحة وهي كثيرة الثمار وكثيرة الظل وظل ممدود. هذا الظل المنبسط الذي لا يتقلص كما يتقلص الظل في الدنيا، وكذلك لا يتفاوت، وهذا نعيم كبير لأهل الجنة، وهو للسابقين السابقين. إذن وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. الماء متوفر في كل مكان، يسكب لهم، يخدمون فيه، يتنعمون غاية التنعم بأعلى ما يتصور جعله الله سبحانه وتعالى. ثم قال وفاكهة كثيرة، فاكهة كثيرة لا يعلم عددها إلا الله، كثيرة الأجناس، كثيرة الألوان، كثيرة الأطعمة. إن الإنسان في الدنيا عندما يذهب ليشتري نوعا من الفاكهة يقال له أكثر من الذاهب فإن الآتي سيأتي، يعني النوع الذي لا ينتهي كل الآن منه قبل أن تندم وينتهي هذه الأصناف من الفواكه فإن القادم قادم. لكن الله عز وجل يقول هنا لا مقطوعة ولا ممنوعة، ليست في الدنيا العنب له وقت والتفاح له وقت والحطيات لها وقت، لا، كلها موجودة في آن واحد لا تنقطع أبدا، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا يمنع أحد من تناولها. في الدنيا قد يقال هذا ملك فلان وهذا وقف وهذا لا يجوز أكله وهذا وهذا، أما في الآخرة وفي الجنة لا يمنع أحد أن يتناول شيئا من تلك الفاكهة الرفيعة القدر التي تكون دائما في متناول صاحبها. ثم بعد هذا الطعام وهذا الشراب وهذه الفاكهة قال وفرش مرفوعة. هذه الفرش التي أعدها الله عز وجل لنعيم أهل الجنة، منضدة مرتفعة مريحة، هذا إذا كانت من الفراش الذي ينام عليه، فكيف إذا كانت من النساء التي يفترشها الرجال، وقد رفعت هذه النساء أيضا على الأرائك. قال الله عز وجل في وصفها إنا أنشأناهن إنشاء. هذه النساء المتمتع بها العور العين أنشأها الله إنشاء، أي ابتدأها ابتداء جديدا، لم تأتي من ولادة، لم تأتي من إعادة، هذا قسم. وقسم آخر هن اللواتي قبضن في الدنيا، لكن المرأة تقبض في الدنيا والغالب أنها عجوز شمطاء، لكن الله عز وجل يجعلها في يوم القيامة في أجمل صورة لها، ويجعلها في أحلى سن وأجمل سن، ألا وهو 33. وفوق ذلك قال تعالى فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. إذن فجعلناهن أبكارا، كلما أتاها صاحبها عادت في اليوم الثاني بكرا كأنها لم توطأ من قبل. إذا كان هذا للنساء فإن الله أعطى الرجال من القوة ما يستدذ به دون أن يشمئز من ذلك على الإطلاق، فهو نعيم إنما يزاد بالنعيم نعيم. وربنا عز وجل جعلهن في هذا السن الذي هو أجمل سن تتمتع فيه المرأة بزوجها ويتمتع الرجل فيه بزوجته وبما أعد الله له من ذلك الإكرام في يوم القيامة. لمن هؤلاء؟ كما وصف الله عز وجل ثلة لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، المؤمنين الأوائل بالأنبياء والرسل، وكذلك الأخر الذين كانوا على دين خاتمة الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ذكر ربنا أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. انظروا إلى هذا الوصف الذي وصفه الله عز وجل لأصحاب الشمال، وهنا يقول ربنا عز وجل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، في نار حارة تنفذ في مسامهم، وماء متناه في الحرارة، أما الظل الذي يكون عليهم فهو من دخان أسود، إنما يزيد الله عز وجل في عذابهم. ليس هذا الظل كالظل البارد الذي ينتفع به ولا كريم يستروح به، إنما هو للعذاب من عند رب العالمين. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا منهمكين في اللذات في المعاصي في الشهوات، كانوا بعيدين عن الطاعات، بعيدين عن الأيتام والمساكين، بعيدين عن الحقوق التي أوجبها الله عليهم في الدنيا، كانوا بطرين في طعامهم وشرابهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا في هذه الحياة الدنيا تتبرج نساؤهم، وكانوا لا يؤدون زكاة مالهم ولا يتصدقون بفضول طعامهم، وكانوا يتكبرون على خلق الله، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، كانوا يصرون على الشرك بالله تبارك وتعالى. سماه الله حنث لأن الغلام إذا بلغ عند ذلك معنى وقع في الحنث، وقع في المؤاخذة، وقع في الذنب، ومعنى حنث في يمينه أي وقعت اليمين عليها، وعليه أن يكفر عن يمينه، وكذلك يقال تحنث إذا تأثم أي وقع في الإثم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، كانوا ينكرون البعث يوم القيامة، كانوا ينكرون أكثر. أو آباؤنا الأولون هؤلاء الذين مضوا وماتوا وصاروا عظاما ورفاتا وضرب لنا مثلا ونسي خلقا؟ قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أو آباؤنا الأولون؟ أجابهم الله عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إن الأولين الذين سبقوا وماتوا والآخرين الآتون وهكذا إلى يوم القيامة لمجموعون لمجمعون في هذا اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. قال إلى ميقات يوم معلوم، إلى هذا الوقت الذي حده الله عز وجل وهو معلوم عند الباري تبارك وتعالى. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. ثم إنكم أيها الضالون، يا من لم تهتدوا، يا من ضللتم في هذه الحياة الدنيا وكذبتم بالبعث، يا أهل مكة، يا من وصفتم رسول الله تارة بالشاعر وتارة بالكاهن وتارة بالمجنون، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون أنتم وأمثالكم إلى يوم القيامة. إن الله أعد لهؤلاء عذابا، فقال لآكلون من شجر من زقوم. هذا الشجر الذي جعله الله تبارك وتعالى عذابا، عذابا أليما، هذا الشجر الذي يقطع الأمعاء، هذا الشجر الذي فيه من المرارة وفيه من التعذيب في طعامه وشرابه. قال تعالى فمالئون منها البطون، وذلك من شدة جوعهم، يتصورون أنهم ينهون أمرا فيزيدهم الله عز وجل عذابا ويزيدهم عطشا. قال فشارب فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، كثر جوعهم فأكلوا وكثر عطشهم فشربوا، لكن هذا الشراب الذي أخذوه إنه من الحميم، إنه صديد أجسام أهل النار، هكذا يكون شرابهم فشاربون شرب الهين. أرأيت إلى الإبل التي إنما تكون قد منعت عن الشراب أياما، فكيف تشرب الإبل؟ تشرب بكثرة، لكن هذا الشراب بالنسبة إليهم إنها بالنسبة إليها نعيم، ولكنه بالنسبة إليهم شقاء وعذاب أليم. قال تعالى هذا نزلهم يوم الدين، وهذا فيه تهكم، لأن النزل يقول الإنسان في بيته هذا النزل، أي هذه المضافة، وتسمى الفنادق نزل، فهي للإكرام، ولكن كما يقال في جهنم ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا تهكم. ثم يقول هذا نزلهم، يعني الله عز وجل كما أن البشرى لا تستعمل إلا في الخير، فتهكم الله بهم. قال فبشرهم بعذاب أليم. إذن هذا ليس للتكريم بل للإهانة. نحن خلقناكم فلولا تصدقون؟ هل أيقنتم أن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المحيي هو الله، وأن المميت هو الله، وأن الناصر هو الله، وأن الغالب هو الله، وأن القاهر هو الله؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون؟ ألا تصدقون إن الذي خلقكم من لا شيء قادر على أن يخلقكم من شيء. ثم قال تعالى مبينا لهم ما يحدث في هذه الحياة الدنيا، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. إن هذا الشيء الذي تقذفونه في أرحام أزواجكم من النطف، من الذي أمناها؟ من الذي خلقها؟ من الذي جعل فيها ذلك الولد ذكرا أو أنثى؟ من الذي قدر هذا الخلق؟ من الذي قدر الموت؟ من الذي قسم عليكم ذلك؟ من الذي وقت الحياة؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستطيع أحد أن يهرب من الموت، لا يستطيع أحد أن يغالب رب العزة تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يقول وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. الله سبحانه وتعالى معنى ذلك نخلق على أشباهكم خلقا تلو الخلق وننشئكم فيما لا تعلمون. الله قدر الموت وقدر الحياة، ولا يمكن لأحد أن يخلق أو أن يميت، فالله عز وجل هو المحيي، والله سبحانه وتعالى هو المميت، وهو الذي خلقكم في صفات لا تعلمونها وننشئكم فيما لا تعلمون. قال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. لقد علمتم النشأة الأولى، كيف أنشأناكم؟ كيف كنتم نطفا في أرحام أمهاتكم؟ كيف بعد ذلك صارت النطفة مضغة، صارت علقة، صارت مضغة، بعد ذلك صارت عظاما، ثم كسى الله عز وجل العظام لحما، ثم هذه نفخ فيها الروح، ثم بعد ذلك نزلت إلى الدنيا، وكيف حفظها الله عز وجل، وكيف ألهمها النجدين إلى غير ذلك، حتى إذا صرتم كبارا تكبرتم على خالقكم وأخذتم بالكبرياء وامتنعتم من خلق من عبادة الله عز وجل، فاليوم تجزون ما كنتم تعملون. إن ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ثم أعطانا الله أدلة أخرى على هذه الحياة بعد حياة الإنسان على حياة النبات أيضا، فقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتعظين وأن يجعلنا من المؤمنين وأن يحسن ختامنا أجمعين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، والحمد لله رب العالمين.